الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب الغصب. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد عقد المؤلف رحمه الله بابا ذكر فيه الأحاديث الواردة في الغصب، وساق حديثا عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. الغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما وقهرا، ومعناه في الاصطلاح الشرعي الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، ومعناهما متقارب، إلا أن المعنى الشرعي يشمل الاستيلاء ولو لم يكن أخذا. دين الإسلام يحفظ الحقوق والأموال ولا يبيح لأحد أن يتعدى على مال الغير، وقد جاء قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد أجمع المسلمون على تحريم أكل مال الغير بدون مسوغ شرعي، وقد جعل الشارع للاعتداء على مال الغير عقوبات دنيوية وأخروية، فالسارق تقطع يده، والمنتهب والمختلس والمزور والمطفف في الكيل والوزن، كل هؤلاء يعزرون بما يراه الحاكم مناسبا لردعهم، وما أخذوه من مال هو مال سحت وحرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. من باب الوعيد والتهديد الشديد لما يلقاه الغاصب من عقوبة أخروية، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضي. معنى هذا الحديث أنه إذا كان بينك وبين جارك حدود فأخذت مقدار شبر وهو ما بين طرف الخنصر إلى طرف الإبهام ممدودة حدود 20 سنتي في 20 سنتي، إذا أخذتها من ملك غيرك فإن الله تعالى يطوقها في عنقك من تخوم 7 أراضين تحملها يوم القيامة، وهذا عبء ثقيل وحمولة شاقة لا تستطيع القيام بها، بل إنك لا تستطيع القيام بمثل، فما بالكم بتخوم عظيمة. وهذا يبين لنا قبح الظلم وقبح الاعتداء على أملاك الغير، أن الإنسان قد يتساهل في بعض الأمور البسيطة كما يجرؤ عليه بعض ضعاف النفوس عندما يكون هناك علامات وحدود ومراسيم بين القطع أو بين الأملاك، فيحاول أن ينحي المراسيم والعلامات علامات الحدود دون أن يعلم به مقدار متر أو مترين أو أقل أو أكثر، ويقول هذه أشياء بسيطة لا يلتفت إليها. النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالشبر لأنه من الأمور المحقرة، وإلا فالمراد ولو كان أقل من ذلك، فالمقصود هو أن ما يتساءل فيه الناس في مثل الشبر ونحوه، وأنه شيء يسير فكان للحمامة أو بحجم الدجاجة أو نحو ذلك، مساحة يسيرة لا تعني شيئا. فبين عليه الصلاة والسلام أن عقوبته وخيمة وأن جزاءه عند الله تعالى شديد وأليم لهذا المعتدي الذي يريد أن يعبث بأملاك غيره. أخذ من هذا العلماء أن الغصب كما يكون في المنقولات يكون أيضا في العقار، فلو أن إنسانا سكن دارا وامتنع من الخروج منها ولم يأذن له صاحبها فإن هذا يعتبر غاصبا، أو لو أن إنسانا غرس في أرض غيره أو زرع فيها بدون إذنه فإنه يكون غاصبا. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث أن من ملك وجه الأرض ملك تخومها وملك هواءها، فإذا اشتريت قطعة أرض مثلا فإنما تحتها ملك لك، فلا يحق لأحد أن يحفر تحتك منزلك، ولك أيضا تخومها، لك أيضا هواءها، فلا أحد يبرز عليك ويأخذ الهواء الذي فوق منزلك، فمن ملك القرار ملك التخوم وملك الهواء. أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة، رواه البخاري والترمذي، وسمى الضاربة عائشة، وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء، فصححه. ثم ساق حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة وضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي، وسمى الضاربة عائشة، وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء، فصححه. هذا يشتمل على عدد من المسائل. المسألة الأولى هي ما يتعلق بهذا الباب، وهو الاعتداء بإتلاف مال الغير. هذه زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها صنعت طعاما جيدا حسنا وأرسلت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند عائشة رضي الله عنها، فلما دخل به الخادم ليسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأته عائشة أصابتها الغيرة، فضربت هذا الوعاء فسقط وانكسر وانتثر ما فيه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وجمع كسر الإناء ووضع فيها الطعام وقال للحاضرين: كلوا، وأخذ من حجرة عائشة إناء مثله ودفعه إلى الخادم ليرجع به إلى زينب رضي الله عنها، وقال: طعام بطعام وإناء بإناء. فضمنت عائشة رضي الله عنها هذا الإناء المكسور بإناء سليم مثله، قصعة بدلها قصعة أخرى سليمة، هذه المكسورة تبقى لعائشة التي كسرتها، والسليمة ترد إلى صاحبة القصعة المكسورة، ترد إليها سليمة. هذا ما يتعلق بضمان هذا المال، وأنه من أتلف مال غيره فإن عليه ضمان. فلو أن إنسانا أتلف سيارة ضمنها، أو صدمها أو صدم بها، فعليه ضمانها. ولو أن إنسانا هدم جدارا فعليه إصلاحه. ولو أن إنسانا كسر إناء فعليه بدله. وهكذا في سائر المتلفات، فالأموال تضمن سواء كان المتلف عامدا أو جاهلا أو ناسيا. ولهذا فلو أتلف صبي مالا فإن عليه الضمان من ماله أو من مال وليه، ولا يقال هذا قاصر ولا شيء عليه، بل إن عليه ضمان المال، فالمال مضمون على من أتلفه. المسألة الثالثة هي أن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن كن حريصات على تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل لإحداهن طعام حسن حرصنا على أن يطعم منه. المسألة الرابعة هي أن الغيرة عند النساء فيما يتعلق فيما بينهن موجودة وطبيعية، إلا أنها تختلف حدة وضعفا من امرأة لأخرى. وهذه أمهات المؤمنين أكمل النساء وأجل النساء وأفضل النساء، ومع هذا فوجدت بينهن الغيرة. فعائشة لم تحتمل، عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم تحتمل أن ترسل زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وهو عندها، لأنها تريد أن يكون ما يقدم إليه من عندها هي لا من عند غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الإرسال ولم يرفض، وهذا دليل على جوازه، وتصرف مع هذه الحادثة بنفس هادئة ولم ينفعل، وألزم عائشة الضمان للإناء المكسور، وأكل الطعام هو ومن عنده ولم يرده. الأمر الأخير هو عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام ومحافظته عليه مع أنه سقط في الأرض، فإنه قام وأخذه ووضعه في الإناء ولم يقل هذا ملوث، أدام أنه ليس فيه شيء من الأتربة ولم ينله شيء من الضرر فإنه يؤخذ ويؤكل، بخلاف ما عليه حال بعض الناس في هذا الزمن الذين يتساهلون بالطعام ويعمدون إلى إلقائه في النفايات ولو كان نظيفا طيبا حسنا. هذه مسألة لا بد أن يتنبه لها كل مسلم. هذا من بعض أهل العلم من قوله خادم لها على جواز اتخاذ الخدم عند الحاجة لهم، كان الخدم مماليك يعني عبدا مملوكا لها فلا تحتجب عنه، ويباع ويشترى، ليس المراد به المستأجر. أن المستأجر أجنبي ولا يجوز له أن يخلو بالمرأة أو أن ينظر إلى شيء منها، ضمان القصعة بقصعة. قال كثير من الفقهاء رحمهم الله إن هذا دليل على أن الضمان للمثلي والمتقوم بمثله، ولعلكم لا تدركون الفرق في هذا الاصطلاح بين المثلي والمتقوم. المثلي المراد به المكيل والموزون الذي يوجد مثله، مثل البر والتمر ونحوها مما يكال أو يوزن. هذه إذا أن أحدا أتلفها تضمن بمثلها بلا خلاف بين أهل العلم، لأن ذلك متيسر وسهل. وأما غيرها مثل الأواني فإن هذه في الغالب أنه لا يوجد مثلها من كل وجه، فقالوا هذه تضمن بالقيمة. لكن هذا الحديث يدل على أنه لا يلجأ إلى القيمة إذا وجد المثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ قصعة عائشة وأعطاها لخادم زينب، وهذا ضمان بالمثلي مع أنه ليس مكيلا ولا موزونا. قال الفقهاء رحمهم الله لا يلجأ إلى القيمة إلا إذا تعذر الضمان بالمثل. هذه المسائل ونحوها مما يعرض للناس كثيرا في هذا الزمن، ويدخل ضمنها حوادث السيارات، وهي أن على المعتدي الضمان، الضمان بالمثل. إذا أتلف السيارة كلها عليه ضمان مثلها، وتكون هذه السيارة للمعتدي ويشتري لصاحبها سيارة مثلها، فإن تعذر مثلها بمعنى أنه لم يجد مثلها من كل الوجوه، لأن هذه السيارة مستعملة وليست جديدة، الجديدة قد يوجد مثلها لكن المستعملة يكون الاستعمال فيها غير مدرك بالتفصيل، وعلى هذا فيكون عليه ضمان قيمتها وما حصل فيها من تلفيات. لهذا ينبغي للناس أن يدركوا هذه المسائل ويتفقهوا في معاملاتهم حتى أنهم لا يظلموا ولا يظلموا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة هل يصام؟ نقول نعم يصام، يصام لا لأنه يوم الجمعة وإنما لأنه يوم عرفة. يقول هل ورد النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام؟ نقول نعم، وقد مر بنا هذا في دروس مرة. يقول ما حكم الصائم وهو في الطائرة إذا أفطر وهو يرى الشمس وما تحته في الأرض قد حان فيه وقت الغروب؟ نقول إذا كان يرى الشمس فلا يجوز له أن يفطر. أما لو أن إنسانا غربت عليه الشمس وهو في الأرض فأفطر ثم أقلعت الطائرة فرأى الشمس فلا يؤثر ذلك على الصيام. يقول هناك أنواع من موصفات رائحة الفم تحتوي على مادة الكحول، هل يجوز استخدامها قبل الصلاة؟ وكذلك أنواع أخرى تطهر الفم تحتوي على الكحول، هل يجوز استخدامها واستخدام الكولونيا للتطيب ونحو ذلك؟ الكحول مادة مسكرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثير فقليل حرام، وقال ما أسكر منه الفرق فبلء الكف منه حرام. وعلى هذا فالمادة المسكرة لا يجوز تعاطيها ولو كانت الكمية قليلة، لا تخرج بالإنسان إلى السفر. فإذا كانت هذه المواد كما ذكر السائل لا يجوز استخدامها. وأما استخدام الكولونيا للتطيب فهذه محل خلاف بين أهل العلم، فالذين يرون أن الخمر نجس يمنعون من استعمالها في الطيب، والذين يرون أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية ونجاسة الأصنام والأزلام والميسر فإنهم يرون أنه لا بأس من استخدام الكولونيا في التطيب به، لأن النجاسة إنما هي في المنع من شربه لا في استخدامه استخداما خارجيا. والذي يرجحه بعض المحققين من العلماء أن نجاسة الخمر ليست حسية وإنما هي معنوية، بدليل أنه لما نزلت الحياه بتحريم الخمر عمد الصحابه رضي الله عنهم الى اراقتها في الطرقات. قالوا فلو كانت نجسه نجاسه حسيه لما احرقوها في الطرق، لان الناس يمشون في الطرقات متجهين الى المساجد، كثير منهم لا يجد نعلا فتتلوث اقدامهم حينئذ وتتنجس، بينما لم يوجد انكار من هذا، فدل هذا على طهارتها وان نجاستها معنوية. وبهذا يرى هؤلاء ان الكولونيا يجوز استخدامه في الطيب، لكن الاحوط للانسان الا يستخدمه للخروج من الخلاف. يقول هل بعد صلاة العصر نافلة؟ نقول لا، صلاة العصر ليس بعدها نافلة وليس قبلها راتبة، إنما قبلها نافلة مطلقة. يصلي الإنسان 4 ركعات، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، وهذه ليست من الرواتب وإنما هي من النوافل المطلقة. وأما ما بعد العصر فهو محرم على الإنسان أن يتنفل، وكذلك بعد الفجر يحرم على الإنسان أن يتنفل، وكذلك حين الزواج يحرم على الإنسان أن يتنفل، لأن هذه أوقات نهي، فلا يجوز للإنسان أن يتنفل نوافل مطلقة في هذه الأوقات. وربما يسأل بعضكم إذا جاء الإنسان للحرم بعد العصر أو بعد الفجر هل يصلي 2 ركعتين تحية المسجد؟ نقول نعم، لأن الحرم مستثنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. إذا صلى الإنسان أو طاف في الحرم فإنه لا شيء عليه. قل ما حكم الاختلاط في الدراسة؟ والسائل اختلاط البنين والبنات. الاختلاط محرم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني في العاشرة. لا يجوز أن ينال الأبناء والبنات بجوار بعض وهم إخوة، الاحتمال أن يبلغوا في العاشرة، لأن بعض الأبناء أو البنات يبلغون بالعاشرة، بعض النساء تبلغ في 9، وبعض الرجال يبلغون في 10، يعني عمر 10 سنين. وعلى هذا فلا يجوز الخلط بينهم في التعليم، ولا يجوز خلو بعضهم ببعض، رجل بامرأة في هذه السن، صيانة للأعراض وحفاظا على الأنساب وتكريما للإنسان. وما عليه دعاة التغريب وتلاميذ الصهاينة والماسونية من الدعوة إلى الاختلاط إنما مبعثه هو الحقد الدفين على أمة الإسلام ومحافظتها على قيمها العالية التي تصون بها أعراضها وتحافظ به على كيانها. وقد قال نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويهود هذا الزمن يعملون جاهدين على إغراء أبناء المسلمين بالنساء، حتى أنهم لجأوا في الأسبوع الماضي والذي قبله إلى أن تأتي النساء اليهوديات أمام الشباب الذين معهم حجارة وتتكشف أمامهم وترقص، حتى أنهم إذا أمنوا وتابعوها بنظراتهم أطلقت عليهم النار من سلاحها المخبأ معها. هؤلاء يهود وتلاميذهم كثير، وإن لبسوا ملابس أهل الإسلام وتسموا بأسمائهم فإن الدعوة لاختلاط الرجال بالنساء دعوة يهودية ماسونية ملحدة يقصد منها تفتيت المجتمع وإذابته وتحويله إلى مجتمع فاشل عاطل، لأن الرجل لا ينتج إذا كان عنده امرأة، والمرأة لا تنتج إذا كان عندها رجل، وإنما يشتغلون بالتلذذ ببعضهم البعض.